في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. إذا كف صل أفعوان فما له سوى بيته، يقتات ما عمر التربة، ولو ذهبت عيناه زبر مساور لما راع ضأنا في المراتع أو سربا، أو التمعت أنوار عمر وعامر لما حمل رمحا ولا شهد حربا. يقولون هل تشهد الجمع التي رجونا بها عفوا من الله أو قربا، وهل لي خير في الحضور وإنما أزاحم من أخيارهم إبلا جربها. لعمري لقد شاهدت عظما كثيرة وعربا، فلا عظما حمدت ولا عربا، وللموت كأس تكره النفس شربها، ولا بد يوما أن نكون لها شربا. من السعد في دنياك أن يهلك الفتى بهيجاء، يغشى أهلها الطعن والضرب، فإن قبيحا بالمسود ضجعة على فرشه يشكو إلى النفر الكرب. ولي شرق بالحتف ما هو مغرب، أيممت شرقا في المسالك أم غربا، تقنص في الإيوان أملاك فارس، وكم جاز بحرا دون قيصر أو دربا. إذا كان رعبي يورث الأمن فهو لي أسر من الأمن الذي يورث الرعب. ألم تر أن الهاشميين بلغوا عظام المساعي بعدما سكنوا الشعب؟ وكان الفتى كعب تخير للسرى أخ النمر فاستدنى إلى أجل كعبا. وإني رأيت الصعب يركب دائما من الناس من لم يركب الغرض الصعب. سيداتي وسادتي، حتى ضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.